أيضا نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام. وإذا يتلى ومن من الحبشة من الحبشة ومن الشام فيها ال يعني أنا قلت من الحبشة قصدك من النصارى في أنا قلت من الحبشة وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين موحدين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالكتابين بما صبروا بصبرهم على العمل بهما ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة منهم ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون وإذا سمعوا اللغو الشتم والأذى من الكفار أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام متاركة أي سلمتم منا من الشتم وغيره لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم. طبعا في هذا السياق يذكر الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. طبعا الحديث له يعني قصة طريفة أن رجلا جاء إلى شعبة الشعبي جاء عامر بن شرحبيل الشعبي وهو من خراسان إيران الآن، فقاله إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته فتزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال له الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي فذلك يؤتى أجرهم مرتين، وهذا الشاهد الآية أولئك يؤتون أجرهم مرتين يعني الذين آمنوا من أهل الكتاب بأنبيائهم ثم آمنوا. وعبد أدى حق سيده فذلك يتأجر مرتين، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. إذن هذا الشاهد للخراساني ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال له الشعبي يقول للخراساني هذا قال خذها من غير شيء يعني خذها ببلاش قد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، يعني عشان هذه الفائدة كنا نرحل إلى المدينة عشان نأخذ كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. نعم العبد الذي أدى حق سيده وأدى حق الله وأهل الكتاب والأمة. نعم أحسن عليكم. ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمي أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم عالم بالمهتدين. وقالوا قومه طبعا حديث مشهور حديث الصحيح حديث المسيب سعيد المسيب عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمي أبي طالب وهو في سياق الموت عليه السلام وكان فكان يدعوه إلى السلام قال يا عم قل لا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وشد لك عند الله. فكان عندها أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة ابن المغيرة فقال له أترغب عن مطلب فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا فقال آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب. طبعا ما قال هو يقول أنا على عبد ملة المطلب لكن العلماء يستبشعون أن ينسبوها لأنفسهم ولو كانت بالحكاية فيقولون هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من عنده أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى آيتين، الآية الأولى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزل هذه الآية التي معنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني من الغرائب مثلا في قصة هذه القصة أن عبد الله بن أمية بن المغيرة أسلم الذي هو كان يدعو أبا طالب إلى عدم الإسلام و و و والمدعو عليه لم يسلم. ف فسبحان الله، شوف الله تعالى يهدي ما يشاء، هدى عبد الله بن أمية الداعي للكفر ولم يهدي أبو طالب. نعم أخذت العزة. وفي في حديث في رواية في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال فقال له أبو طالب والله لولا أن تعيرني قريش فتقول إنما حمله على ذلك الجزع يعني من الموت لا أقررت بها عينك، يعني قلت الشهادة. نعم. وقالوا قومه إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ننتزع منها بسرعة. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض تجب بالفوقانية والتحتانية إليه ثمرات كل شيء من كل أوب رزقا لهم من لدنا عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أنما نقوله حق أنما نعم كيف من لدنا من عندنا صح في ناس اللي في علم اللدن اي لا بس هو واضح ان ترى معنا لدنا من عندنا بس هم ياخذون قول الخضر اي اتيناهم رحمه من عندنا وعلمناهم اللدنا علما فيقولون في كثير من الناس عندها العلم اللدني هذا الذي يعني من الله فهم لا ينكرون معناها لكن هم يجعلونها كانه يعني مثل الالهام العلم الاتي مثلا نعم طبعا مشكله كبيره طبعا لاحظوا يا اخوان الان الشبهه التي اثيرت وكيف الله تعالى يرد عليها ردا عجيبا يعني هم شبهتهم الان ان نتبع الهدى معك يا محمد نتخطف من ارضنا فرد الله عليهم عده ردود اول رد ان الله تعالى مكن لهم حرما امنا وهم كفار او فان كان قد يعني مكن لهم وهم كفار هل يخذلهم وهم مؤمنين أو من كلام حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم قال بعدها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشة يعني بطروا العيش ورغدوا العيش ليس دليلا على أن لا تهلك هذه الأمة فقد يكون أمة عندها عيش رغيد ومع هذا يحق الله عليها العذاب إذا لم تسلم ولم تنقاد. نعم وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها عيشها وأريد بالقرية أهلها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا للمارة يوما أو بعضه وكنا نحن الوارثين منهم وما كان ربك مهلك القرى بظلم منها حتى يبعث في أمها أي أعظمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بتكذيب الرسل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى وما عند الله أي ثوابه خير وأبقى أفلا تعقلون بالتاء والياء أن الباقي خير من الفاني أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه وهو مصيبه وهو الجنة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فيزول عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين النار الأول المؤمن والثاني الكافر أي لا تساوي بينهما كل هذا يفرد لازال في مستمر الرد اللي بعدهما كان ربك مهلك القرى حتى بعث في أمها رسولا يعني ما من أصل أمها إلا وسيأتيها رسول وإنما يحصل الهلاك ليس بسبب الاتباع بل بعدم الإيمان بالرسول ثم قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا الذي تتحاكمون إليه وترون أنه هو الميزان في الاتباع وعدمه هذا ترى متاعها الدنيا وزينتها لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون ثم أيضا قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه افترض أنه ما عنده متاع هذا الذي المؤمن هل هذا خير الذي وعد بيوم القيامة بالجنة كما متعناه متاع حياة الدنيا أم الذي يعني عنده متاع بسيط في حياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يعني في النار والعياذ بالله. نعم واذكر يوم يناديهم الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هم شركائي قال الذين حق عليهم القول بدخول النار وهم رؤساء الضلالة ربنا هؤلاء الذين أغوينا هم مبتدأ وصفة أغويناهم خبره فغووا كما غوينا لم نكرههم على الغي تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون ما نافية وقدم المفعول للفاصلة وقيل دعوا شركاءكم أي الأصنام التي تزعمون أنهم شركاء الله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم دعاءهم ورأوهم العذاب أبصروه لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوه في الآخرة لما رأوه في الآخرة واذكر يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين نسخة يعني زين واذكر يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إليكم فعميت عليهم الأنباء الأخبار المنجية في الجواب يومئذ لم يجدوا خبرا لهم فيه نجاة فهم لا يتساءلون عنه فيسكتون فأما من تاب من الشرك وآمن صدق بتوحيد الله وعمل صالحا أدى الفرائض فعسى أن يكون من المفلحين الناجين بوعد الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء ما كان لهم للمشركين الخيرة الاختيار في الشيء سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم وربك يعلم ما تكن صدورهم تسر قلوبهم من الكفر وغيره وما يعلنون بألسنتهم من ذلك وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى الدنيا والآخرة الجنة وله الحكم القضاء النافذ في كل شيء وإليه ترجعون بالنشور. طبعا أهل البلاغة يعني مثل هذه الأمور ينتبهون لها مثل قول الله تعالى هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أغوينا يعني ما يسمى بالجناس وهو في القرآن جاء في موضعين فيه جناس تام قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فالساعة هنا الأولى اللي هي القيامة والساعة الثانية الوقت المعروف ومثلها قال الله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها فعمروها الأولى إيش عمروها أكثر مما عمروها أيهم السكن وأيهم البناء يعني عمروها أو العكس عمروها بنوها بناء أكثر مما سكنوا فيها فعمروها أكثر مما عمروها فهذا يسمى جناس تام يعني جميع الحروف تامة لكن المعنى مختلف نعم شيخ هذه ما ثبت فهمية عليهم الأخبار المنجية في الجواب نعم كيف يعني شيخ اللهم صل على محمد آية رقم كم فهمت من الأنباء الأخبار المنجية في الجواب يعني يوم القيامة لما يخبرهم الله تعالى ويسألهم أسئلة مثل السؤال السابق هذا وقيل ادعوا شركاءكم فهم عميت عليهم الأنباء ما يعرف ما الجواب الذي ينجيه فيسكت نعم حسنا قل لأهل مكة أرأيتم أي أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بضياء نهار تطلبون فيه المعيشة أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك قل لهم أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بليل تسكنون تستريحون فيه من التعب أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك فترجعون عنه ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار للكسب ولعلكم تشكرون النعمة فيهما واذكر يوم يناديهم فيقول أين. إذا الضمان هنا يعني مختلفة العقد, وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار, وهذا واضح, لذلك يعني ما احتاج أنها يجعلها بعدها مباشرة. يعني أصل التقدير جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله, هذه أصل الآية, لكن لأنها أصلا واضح أن السكن لا يكون إلا في الليل وابتغاء الفضل لا يكون إلا من النهار أتى بها بعدها. نعم حسنين. واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ذكر ثانيا ليبنى عليه ونزعنا مثلا يقول مثلا أعطيتك قلما وكتابا لتكتب وتقرأ, لتكتب بيش بالقلم وتقرأ بالكتاب, فوضوح الضمير. ولا الأصل أن المفروض أن كل فعل يرجع إلى فعله مباشرة بحيث أنه ما يكون فيه اضطراب. يعني مثلا لو قلت لك أنا موسى ومحمد أعطيته كتابا وورقا, هنا يشكل من المعطى الكتاب من أعطى الورق, لأن ما في شيء يميزهما. أما هذه فلوضوح التمييز ما يحتاج أنه يذكر الفرق بينهما. نعم صحيح. ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا فقلنا لهم هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك فعلموا أن الحق في الإلهية لله لا يشارك فيه أحد وظل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا تعالى عن ذلك إن قارون كان من قوم موسى ابن عمه وابن خالته وآمن به فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال وآتيناه من الكنوز ما وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء. نفس الشيء كذا ابن عمه وابن خالته ولا أو ابن خالته أي أو سنت أي هذا أفضل, لأن إحنا عندنا ابن عمه وابن خالته ظهرنا أو, لأن هي هما قولان مشهوران هل هو ابن عمته ابن عمه أو ابن خالته. طبعا ممكن يكون ابن عمه وابن خالته في عندك. طيب هذا يحصل يعني, لكن هو العادة لما يذكرونها في التفسير يذكرون إما هذا أو هذا, يعني نادر ما يذكرونهم مع بعض يعني. طبعا قارون كان من قوم موسى فهو في إجماع أنهم بني إسرائيل, لكن الخلاف في إيش صلته وقرابته بموسى عليه السلام, فبعضهم قال ابن عمه وبعضهم قال ابن خالته, وهو يعني لا يعرف في التاريخ أحد أغنى من هذا الرجل. يعني إذا كانت مفاتيح الأبواب ما إن مفاتيحه مفاتيح الكنوز هذه مفاتيح الكنوز لتنوء تثقل بالعصبة يعني بالجماعة والقوة, مجموعة من الرجال إذا يريدون حمل فقط مفاتيحه تثقل عليهم. طيب هذه مفاتيح غرف الكنوز, إذن كيف كنوز هنا؟ كم غرفة هذه وكم فيها من الكنوز؟ شيء مذهل يعني. نعم إن قارون كان من قوم موسى ابن عمه أو ابن خالته وآمن به فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء تثقل بالعصبة الجماعة أولي أصحاب القوة أي تثقلهم, فالباء للتعدية, وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. اذكر إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح بكثرة المال فرح بطر إن الله لا يحب الفرحين بذلك. هذا تقليل جيد, يعني الفرح من المذموم فرح البطر, أما الفرح مثلا بنعمة الله فالله تعالى أثنى ذلك بل أمر بذلك, يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا, هذا فرح الإيمان وفرح بالطاعة. أما من يعني فرح البطر بطر. نعم والكبر. أحسنت. وابتغي اطلب فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله، ولا تنسى تترك نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك، ولا تبغي تطلب الفساد في الأرض بعمل المعاصي، إن الله لا يحب المفسدين، بمعنى أنه يعاقبهم. طبعا لا تنسى نصيبك من الدنيا، أنت متى تقول لواحد لا تنسى نصيبك من كذا؟ إذا كانوا مشغول بضده يعني، فهم يقولون لقارون انشغل بالآخرة لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. احنا الآن شو نقول للناس؟ نقول يعني الناس لا تنسى نصيبكم من الدنيا من الآخرة، أنت من كثرة انشغال الناس سبحان الله في الدنيا وكذا أصبحنا نقول طيب خليك شوي من الآخرة، فهم يقولون له المفروض يكون وقتك كله الآخرة وفي أثناء هذا لا تنسى نصيبك من الدنيا. إن الله لا يحب المفسدين، بمعنى أنه يعاقبهم. طبعا هذا تأويل كما ترون، يعني اليحب المحبة معروفة، فهو أول عدم المحبة إلى المعاقبة بالعقوبة يعني، وهذا أيضا من تأويل الأشاعرة. نعم صحيح. قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي أي في مقابلته، وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون. قال تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال، أي هو عالم بذلك ويهلكهم الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلمه تعالى بها فيدخلون النار بلا حساب. فخرج قارون على قومه في زينته بأتباعه الكثيرين ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا للتنبيه ليت لنا مثل ما أوتي قارون في الدنيا إنه لذو حظ نصيب عظيم واف فيها. وقال لهم الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة ويلكم كلمة زجر ثواب الله في الآخرة بالجنة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها أي الجنة مثاب بها إلا الصابرون على الطاعة وعن المعصية. فخسفنا به بقارون وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أي غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك وما كان من المنتصرين منه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي من قريب يقولون ويكأن الله يبسط يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يضيق على من يشاء. ووي اسم فعل بمعنى أعجب أي أنا، والكاف بمعنى اللام. لولا أمن الله علينا لخسف بنا بالبناء للفاعل والمفعول. ويكأنه لا يفلح الكافرون لنعمة الله كقارون. تلك الدار الآخرة أي الجنة. اسم الفعل بمعنى أعجب أو أتعجب. وي اسم فعل بمعنى أتعجب، مثل صح ومثل مه، يعني ما هذا هيهات، هذه يسمونها اسم فعل. اسم فعل وي يعني أتعجب، وي كذا كاف للخطاب، وي كأنه لأنه لا يفلح الكافر. نعم. آية 70. أيوة. فتهلك الله قول مدعو منهم أشد من قوة وأكثر جمع. في ناس أغنى ما عنده قد تهلك. هو طبعا الآية محتملة، لكن هل هو الأمم يعني هم أشد جمعا الأمة كلها أم أفرادها؟ محتمل. لكن قارون يعني لم يذكر في القرآن مثله، فقد يكون قبله فيه شيء بس يكون مجموع الأمة يكون ليس المفرد يعني. أيوة صح. يعني هو الثابت، لا العكس، ان ما يدخل احد الا وقد حوسب، لكن يبدو يقصد المؤلف انهم لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. المفترض ان يقال يعني انهم لا يسألون سؤال استفسار، ابن كثير رحمه الله يقول لا يسألون السؤال استفهام وبحث عن ذنوبهم، لأن أصلا مسجل عليهم يعني. أما بالضبط فهو لا يسألون، لكن هو يسأل هو عن ذنبه كما قال الله تعالى يعني في آيات أخرى، يعني ما مثلا يسأل أحسنت وما سلككم في سقر قبل أن نكون وقفهم أنهم مسؤولون، فهذا لعنه يسأل. فالجواب بينهما أنه لا يسأل سؤال استفسار واستفهام وعدم معرفة، لا، إنما هو سؤال إقرار، يسأله حتى أحسن يقرعه، فهذا الجواب الأفضل يعني. فحقيقة كلمة المؤلف هذه أنا استشكلتها، بس قلت يعني ما ودي نوقف على كل شيء، لكن صراحة فيها أشكال يعني، تقول النار بلا حساب هذا غير صحيح، ليس دقيق. المقصود قارئ انه التجاره هذه بشفاقه، بعلم شفاقه، صحيح، ما له شغل بالتوراه. صحيح، هو كذا يعني، هو هذا المشهور في التفسير، ان على علم عندي يعني على قدرتي وذكائي وجهدي في اخذ الاموال يعني. ما جاب التوراه اي في مقابلته. ايوه نعم، هذه التعجبيه وي. ايه هذه عندنا في اليمن الى الان. نعم، اذا واحد يتعجب اذا شاف في عجيب وي زمان وي وي صح صح، بس انها شوي يعني وحرفت وي بزاف رقم فيها قراءة لو والله يا شيخ حمد شوف سؤال تقريع وتوبيخ. أيوة أحسنت، هو كذا. طيب شيخنا عندكم ممكن نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على في يوم القيامة يعني ينادي المنادي من كان يعبد شيئا فليتبع. نعم. فليتبعه. فمن كان يعبد الشمس فيتبع الشمس، ثم يقال جميعا يعني يدخل النار جميعا بدون سؤال. نعم. لا بس هذا بعد ما يعني بعد الأسئلة وبعد الاختبار. لأن ما من أحد إلا وسيؤتى كتابه ويقرره الله تعالى على كل شيء. فربك لنسأل يعني هذا بعد تطير بعد على كله. أيه. بالضبط. بعدين هذه الآية كما ذكر الشيخ يعني صريحة جدا، فربك لنسألنهم أجمعين، ما يبقى أحد إلا يسأل. نعم. تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض بالبغي ولا فسادا بعمل المعاصي، والعاقبة المحمودة للمتقين عقاب الله بعمل الطاعات، من جاء بالحسنة فله خير منها ثواب بسببها وهو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا جزاء ما كانوا يعملون أي مثله، إن الذي فرض عليك القرآن أنزله لرادك إلى معاد إلى مكة، وكان قد اشتاقها، قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، نزل جوابا لقول كفار مكة له إنك في ضلال، أي فهو الجائي بالهدى وهم في ضلال، وأعلم بمعنى عالم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب القرآن إلا لكن ألقي إليك رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه، ولا يصدنك أصله يصدوننك حذفت نون الرفع للجازم والواو الفاعل لالتقائها مع النون الساكنة عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا ترجع إليهم في ذلك، وادعوا الناس إلى ربك بتوحيده وعبادته، ولا تكونن من المشركين بإعانتهم ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه، ولا تعبد مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه، له الحكم القضاء النافذ وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم.